وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فهذا حديث اعتمد عليه من قال إن هذا المبهم في الموطأ هو ذاك المصرح باسمه في حديث الصحيحين. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمام بن ثعلبة أخا بني سعد بن بكر لما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام من الصلاة وغيرها، فعد له 5 صلوات لم يزد عليهم، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم أخبره بما حرم الله عليه. فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وسأفعل ما أمرتني به، لا أزيد ولا أنقص. ثم ولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يفلح ذو العقيصتين يدخل الجنة. فهذا وما في معناه ما اعتمد عليه من ذهب إلى أن هذا الأعرابي المبهم اسمه في حديث الموطأ هو ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. لكن هذا القول أورد عليه أمور تمنع أن يكون هذا الأعرابي هو ضمام بن ثعلبة. من جملة الأمور التي أوردت عليه أن ضمام بن ثعلبة هذا من بني سعد بن بكر، وبنو سعد بن بكر مساكنهم في بادية مكة من تهامة، وهذا الذي هذا الرجل المبهم الذي في الموطأ هو رجل من أهل نجد لا من أهل تهامة. نجد في الشمال الشرقي من المملكة السعودية، وتهامة في أقصى الغرب، هذا من تهامة وذاك من نجد، فيبعد أن يكون هو هو. الأمر الثاني الذي أورد على هذا على هؤلاء الذين يذهبون أن المبهم هو ضمام بن ثعلبة أن ضماما قال: أنا رسول من ورائي من قومي. فهذا صريح في أن قومه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجيئهم بخبره. أما هذا الذي في الموطأ فلم يذكر أنه رسول أحد، ولا جاء يسأل لأحد، وإنما جاء يسأل عن نفسه، فقالوا ليس هو به. والأمر الثالث الذي يمنع هذا المذهب هو أن ضمام بن ثعلبة جاء كافرا، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من خلق السماء، من خلق الأرض، من نصب الجبال، الله أرسلك؟ فهذا كله يدل على أنه جاء كافرا وأسلم هناك. أما هذا النجدي المبهم فليس في الحديث ما يدل على أنه جاء كافرا، هو لم يذكر الإيمان ولا سأل عنه ولا ذكره له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما سأل عن الفرائض، فهذا يدل على أن الإيمان عنده. وهذه أمور 3 يقولون إنها تمنع أن يكون هذا النجدي المبهم هو ضمام بن ثعلبة أخا بني سعد بن بكر. نعم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. النجد في لغة العرب هو الأرض المرتفعة، ما ارتفع من الأرض تسميه العرب نجدا، وما ارتفع من الطرق تسميه العرب نجدا. والنجد في غير هذا ما ينجد به البيت، ما يزين به يسمى نجدا، لكن المراد هنا الأرض المرتفعة. ونجد هنا في هذا الحديث هي ذلك تلك المنطقة التي تمتد في شمال وشمال شرق المملكة العربية السعودية، هذا نجد. وسمي نجدا لأنها أرض مرتفعة عن تهامة. تهامة هي المنطقة التي في أقصى غرب المملكة العربية السعودية مما يلي البحر الأحمر، وسميت تهامة لأنها تنزل عن نجد. تهامة في العربية هي الغور، هي المنخفض، وهذه الأرض منخفضة بالمقارنة مع نجد، فسميت تلك نجدا لارتفاعها، وسميت تلك نجدا تهامة لانخفاضها. والحجاز بينهما، الحجاز الذي به الحرمان بينهما، وسمي حجازا لحجزه بين تهامة ونجد. ونجد في القديم كانت مساكن ملوك كندة، وسكنها بنو حنيفة، وسكنها بنو تميم، وسكنها غطفان، وسكنها طيء، وهي الآن المنطقة التي فيها الرياض والقصيم وحائل. والآن النجود في بلاد العرب كثير، نجد أجأ ونجد ألوذ ونجد العقاب ونجد خال، والنجود كثيرة، لكن إذا أطلق نجد فإنما يراد به هذا الذي يلي الحجاز. نعم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. ما المقصود بثائر الرأس؟ ثائر شعر الرأس ولا؟ كيف يثور الرأس؟ بأن يثور شعره، فأطلق الرأس وأراد به الشعر، أطلق الرأس الذي هو المحل وأراد به الشعر وهو الحال في الرأس، هذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيه. قال ربنا سبحانه: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، يعني جاء فرعون بالخاطئة وجاء من قبل فرعون بالخاطئة وجاء المؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات ما المؤتفكات؟ المؤتفكات هي قرى قوم لوط، قرى قوم لوط اسمها المؤتفكات. هل المؤتفكات جاءت بالخاطئة أم أهل المؤتفكات جاءوا بالخاطئة؟ أهلها. فهذا من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه. قال ربنا سبحانه حاكيا قول إخوة يوسف: واسأل القارية، يعني أهلها، فأطلق المحل الذي هو القرية وأراد الحال فيها أي أهلها. قال ربنا سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى، أي تنذر أهل أم القرى، فأطلق أم القرى التي هي المحل وأراد الحال فيها وهم أهلها. وهذا نوع من أنواع المجاز الذي علاقته هذا الذي ذكرنا لكم المحلية، وهو الذي قال الأخضري في بيان علاقة المجاز المرسل وهو ما سوى تشابه علاقته، قال: جزء وكل نوم حل آلته، ظرف ومظروف مسبب سبب إلى آخره، جزء وكل أو محل، وهذا إطلاق الحال وإرادة المحل أو إطلاق المحل وإرادة الحال، وهو كثير في القرآن وفي غيره. ثائر الرأس يعني لم يمشطه ولم يرجله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بترجيل الشعر وتمشيطه، وكان صلى الله عليه وسلم هو يفعل ذلك، وكان يدهن صلى الله عليه وسلم شعره. وفي الحديث الذي يرويه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. قال: ثائر الرأس، وصفه بهذا الوصف، وهذا وصف يسوء الموصوف أم يسره؟ ها؟ قطعا يسوءه. تجيء الإنسان تقول: أنت ثائر الرأس، ها؟ بلسانكم الآن تقول: أنت مشعكك، يقول لك: شكرا مدحتني. ها؟ يسره أم يسوءه؟ يسوءه. وصفه بما يسوءه، ومع ذلك لم ينكر عليه هذا الوصف، لم ينكر عليه، فدل هذا على جواز أن يوصف المرء بشيء من خلقته وإن لم يكن محمودا، وليس هذا بغيبة، وليس هذا بداخل في قول ربنا سبحانه: ولا تنابزوا بالألقاب. لماذا؟ لأنه ليس بنبز، إنما أريد وصفه وتعيينه ولم يرد نبزه، ولذلك يكثر في حملة العلم هذه الألقاب، في حملة العلم فمن دونه. الخراز، من الخراز؟ صاحب مورد الظمآن، منظومة مشهورة في الرسم، وهو اسمه محمد الشريش الفاسي، وإنما لا يقد يعني يكاد تونس اسمه، لا يكاد يعرف إلا بالخراز، الدباغ، الخراز يعني من الخرازة، هذه من أدوية المهن في كل زمان، الدباغ. الفقيه عبد الرحمن محمد المالكي القيرواني، الدباغ اسمه عبد الرحمن لكن يقال الدباغ. لماذا أريد تعيينه؟ لو قيل جئت من عند الشيخ عبد الرحمن محمد، من هذا عبد الرحمن محمد الفلاني؟ من هذا؟ الدباغ عرفناه، ابن الحذاء ابن حذاء، ابن حذاء هذا من مشاهير محدثي الأندلس، من أي ولكن ابن حذاء ماذا نصنع له؟ تعرف ابن حذاء وتجدون في الرواة الأعرج والأحول والأعمش والأفلح والأعلم، هذا إمام أهل الأندلس العربية، الأعلم الشنتمري، الأعلم يعني مشقوق الشفة، وكل هذا احتمل ولم يدخل في لم يدخل في النبز، لأنه ليس بنبز، وما أريد به النبز ولكن أريد به التعيين والتعريف. فلو أريد به النبز، لو قيل القصير والسمين والأحوال والأعراج والخراج أريد به النبز، كان هذا حراما إجماعا. نعم. يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. يسمع دوي صوته، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته. الدوي هو الصوت المرتفع الذي لا يتبين، لا لا يسمع صوت مرتفع لكن لا يميز ما يقوله صاحب هذا الصوت، هذا الدوي. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا صوته، سمعوا كلاما صوتا مرتفعا، لكن ما تبينوا هذا الكلام ما هو، إما لبعده وإما لأن لهجة النجديين تخالف لهجة الحجازيين في أمور، فللبعد ولمخالفة لاختلاف اللهجة سمعوا الصوت ولكن ما تبينوا القول حتى دنا. والعرب تختلف لهجاتهم، منهم من يهمز ومنهم من لا يهمز، ومنهم من يميل ومنهم من يفتح، ومنهم من يغلظ اللام، ومنهم من يرققها، ومنهم من يفخم الراء، إلى آخر ما مذكر في موضعه. بل منهم من يطلق اللفظ يريد به معنى ما، وتطلقه قبيلة أخرى ذاك تطلق ذاك اللفظ ذاته وتريد به معنى آخر، وهذا موجود في كتاب الله، في قول ربنا سبحانه إني أراني أعصر خمرا، خمر معروف ومعروف بلسان العرب، لكن قال الضحاك هذا بلسان أهل عمان يطلقون يسمون العنب خمرا. قال ربنا سبحانه كلا لا وزر إلى ربهم يومئذ المستقر، كلا لا وزر، قال الضحاك لا وزر، الوزر الجبل بلسان حمير، الوزر يعني المأوى في لسان غيرهم العرب، والوزر الجبل في لسان حمير. قال ربنا سبحانه وأنزلنا عليهم المن والسلوى، قال السدوسي السلوى العسل في لسان كنانة. يعني هذا كثير من طريف ما يذكرون في هذا الباب، ما ذكره البلاذري في أنساب الأشراف، أن أبا العباس السفاح، من هذا؟ هذا الخليفة العباسي، هذا القائم أول خلفاء بني العباس، أول خلفاء بني العباس اسمه يعني كنيته أبو العباس ولقبه السفاح. قال أحضر إبراهيم بن مخرمة الكندي وناسا من بني الحارث بن كعب أخوال أبي العباس، أخواله، وهؤلاء جميعا قحطانيون يمنيون، وأحضر خالد بن صفوان المعروف بن الأهتم تميمي، هذا من فصحاء مضر، أحد هذا أحد فصحائهم المعدودين المشهورين. القحطانية، العرب القحطانية تخالف العرب العدنانية المضرية في كثير من كلامها، فتفاخروا هذا أخوال الخليفة وذاك مضري من الفصحاء، تفاخروا. قال ابن مخرمة الكندي قال إن أهل اليمن ملوك العرب في الجاهلية، ورث الملك كابرا عن كابر وآخرا عن أول وغابرا عن سالف، فمنهم المناذرة ومنهم القوابسة ومنهم عياض صاحب البحر ومنهم من حمى لحمه الدبر، هذا الصحابي هذا ثابت بن عاصم الذي حماه النحل بعد قتله، ومنهم غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومنهم من اهتز لعرشه لموته العرش. من هذا؟ سعد بن معاذ. ومنهم مكلم الذئب، هذا اختلفوا في تعيينه. ومنهم من كان يأخذ كل سفينة غصبا، ذكر مذكر في سورة الكهف. وليس من شيء له خطر، الخطر يعني القيمة العالية. وليس من شيء له خطر إلا نسب إليهم من فرس رائع وسيف قاطع ودرع حصينة وحلة مصونة. إن سئلوا أعطوا، وإن نزل بهم ضيف قروا، فلا يكاثرهم مكاثر ولا يفاخرهم مفاخر، فهم العاربة وغيرهم مستعربة. فقال أبو العباس: ما أحسب التميمي يرضى بهذا. فقال خالد بن صفوان التميمي المضاري: لقد اقتحم هذا المتكلم بغير علم، وأخطأ إذ نطق بغير صواب، كيف يثار على مضر وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هو لن يكتفي، هذه ضربة قاضية، لكن هو يريد أن لا تقوم له قائمة بعد اليوم. كيف يفخر على مضر وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من أهل بيته، بل كيف يفاخر مضر بقوم اليمن كذا ملوك كذا، كيف يفاخر مضر بقوم هم بين راكب عرد وناسج برد وسائس قرد ودابغ جلد. راكب عرد، العرض أكرمكم الله الحمار، هؤلاء هذا القوم الذين تفخروا بهم، ماذا راكب عرض أو ناسج برد حائك أو سائس قرد أو دابغ جلد، دل عليهم هدهد سليمان، دل عليهم هدهد وغرقتهم فأرة. هذا سد مأرب الذي كان باليمن، يذكر أن فأرة كانت تقرضه إلى أن انهد السد وأغرق الناس جميعا. هذا هو ما تفخر بهم. ثم التفت، وهنا خالد بن الأهتم، خالد بن صفوان هذا بن الأهتم لا يتوجه إليه بخطاب، إنما يخاطب الخليفة. فلما قال هذا حينئذ التفت إلى ابن مخرمة، حينئذ التفت إليه وقال له: أتفاخر مضر بالفرس الرائع والسيف القاطع والدرع الحصينة والحلة المصونة؟ وأي فخر أفخار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الأنام وأكرم الكرام، ولله به المنة علينا وعليهم، وكانوا أتباعه فبه عرفوا وأكرموا. فقال، ثم قال: فمنا لنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والخليفة المرتضى، هذا الخليفة هو مضاري أيضا، والخليفة المرتضى والسؤدد والعلا، ولنا البيت الموضوع والسقف المرفوع والمنبر المحضور، ولنا زمزم وبطحاؤها وسقايتها، فهل يعادلنا عادل أو يبلغ مدحتنا قول قائل؟ ومن ابن عباس عالم الناس الطيبة أخباره المتبوعة آثاره، ومن الصديق والفاروق وعلي بن أبي طالب لم يكفر قط وما زاغ بباطل عن حق، ومنا ذو النورين عثمان الشهيد. ثم التفت إليه وقال: كيف معرفتك بلغة قومك؟ هذا محل الشهيد، لهذا أنا أسوق هذا الكلام. قال: كيف معرفتك بلغة قومك؟ قال: يعني هذا حق لغة قومي. قال: ما اسم الأصابع عندكم؟ قال: الشناتر. قال: فما اسم الأذن؟ قال: الصنارة. فقال ابن الأهتم: فقال: فإن الله يقول بلسان عربي مبين، فهل سمعته يقول: جعلوا شناترهم في صنارتهم؟ إنما قال: جعلوا أصابعهم كذلك. فحينئذ التفت أبو العباس إلى ابن مخرمة وقال: يا يماني، ما لك ولرجال مضر؟ ثم أسنى لخالد العطية. نعم. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. يسأل عن الإسلام أي يسأل عن فرائض الإسلام. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. لماذا قلنا إن معنى قوله يسأل عن الإسلام أي يسأل عن فرائض الإسلام؟ يدل على هذا الجواب. إنه فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات. خمس صلوات وما يتلوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس جواب من يقول ما الإسلام. من قال ما الإسلام لا يجاب خمس صلوات، إنما يجاب من بخمس صلوات من قال ما فرائض الإسلام. وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب، وتقدم لنا أمثلة منه، فلا يعني معنى لإعادته. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة لأنها آكد أمور الإسلام وآكد أفعاله وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة. قد تقدم لنا أن في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، إلى آخر الحديث. وأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له الشهادتين ولم يذكر له الإيمان، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا ظاهر لأن أمر هذا الأعرابي ظاهر في أنه كان مسلما مؤمنا، ولذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرائع ولم يذكر له الإيمان. ويدل لهذا أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في رواية من روايات هذا الحديث وقال فيها: فسأله عن شرائع الإسلام. فدل هذا على أن المبادئ كانت عند هذا العربي، ولو لم تكن عنده المبادئ لأخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر غيره. نعم. قال: هل علي غيرهن؟ هل علي غيرهن من الصلوات؟ نعم. قال: لا إلا أن تتطوع. لا إلا أن تتطوع، هذا صريح منه صلى الله عليه وسلم في أنه ليس يجب شيء من الصلوات إلى الخمس، لأنه قاله: هل علي غيرهن؟ هل يجب علي غير هذه الخمس؟ قال: لا إلا أن تتطوع. وهذا يعني أنه لا يجب وتر، ولا يجب ضحى، ولا يجب فجر، ولا يجب عيدان، ولا يجب شيء من الصلوات إلا الصلوات الخمس. وقد تقدم لنا قديما مناقشة الأحناف رحمة الله عليهم الذين يرون أن الوتر واجب، يرون أن الوتر واجب، وقد ذكرنا أدلتهم وناقشناها وذكرنا أدلة الجمهور ورجحنا قول الجمهور المالكية والجمهور في باب الأمر بالوتر. قال: لا إلا أن تتطوع، أصلها إلا أن تتطوع، تتطوع أصلها تتطوع. فأدغمت عندنا تاء اللي هي تاء المضارعة، والتاء الأخرى تاء الفعل، لأن يعني الفعل ما هو؟ تطوع. فتاء المضارعة والتاء الفعلية، تاء الأصلية للفعل، هذه التاء الثانية أدغمت في الطاء فقال تطوع. ومن هذا قول ربنا الذي لا ما كاين تما إدغام، ثم نحن نتحدث في تطوع، نمثل لتطوع بتستطيع جنيننا إذن. قول الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين، المتطوعين أصلها المتطوعين، فأدغمت التاء بالطاء. ويجوز أن يقال أيضا: لا إلا أن تطوع بحذف إحدى التاءين تخفيفا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع معناه لا يجب عليك شيء من الصلوات إلا أن تتطوع،

الإجماع منعقد على أن من شرع في حج في حج نافلة فإنه يجب عليه إتمامه، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن من شرع في حج نافلة وجب عليه إتمامه، إلا أن الشافعية والحنابلة يقولون هذا خلاف الأصل لأنه يجب بأدلة خاصة، ونحن نقول نقيس على هذا الإجماع غيره من النوافل فلا نخرجه إلا بدليل خاص، والخلاف على كل حال قائم والله أعلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، هذا فيه دليل على ندب التطوع، هو وإن قال له ليس يجب عليك غير هذه الخمس من الصلوات لكن لا يعني هذا أنك لا تتطوع، إن تطوعت فخير لك، وقد كان العلماء يقولون والتطوع لا تفهم التطوع في الصلاة فقط ولكن التطوع يكون في صنوف العبادات كلها، وقد كان العلماء يقولون السنن أي التطوعات السنن سياج الفرائض، يعني يحتاط للفرائض وتحفظ الفرائض بأن يحاط بها سياج من التطوعات من السنن، فإن ذهبت السنن يوشك أن تذهب الفرائض، والفرائض سياج الإسلام، فإن ذهبت الفرائض يوشك أن يذهب الإسلام، نعوذ بالله من أن يذهب السنن المفضية إلى ذهاب الفرائض المفضي إلى ذهاب الإسلام، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.